عليم. أولا حضور مجالس العلم له فوائد كثيرة، منها المغفرة، ومنها حصول العلم إذا كان ذكيا، إذا كان فاهما ولو بحضور واحد كم يصير من المسائل. وقدرنا أنه لا يفهم هذا الدرس لكنه ينال أجر عظيم، فإن لله ملائكة سياحين في الأرض يطلبون مجالس حلف الذكر، فإذا وجدوه تنادوا قالوا هلموا، ثم يركب بعضهم إلى السائب على السماء، فإذا انتهى المجلس يصعدون إلى الله سبحانه وتعالى يسألهم وأعلم بهم قال كيف ترك، يقول هؤلاء تركوا كذا وكذا جناهم كذا، يعني يصفونهم بأوصافهم، فيقول الله سبحانه وتعالى أشهدك أني غفر قد غفرت لهم، فيقولون إن فلانا ليس منه إنما جاء لحاجته، قل أخروا سيارتكم عني، جاء لهذا ولكنه شارك قليلا يلتف المتأدب وأراد أن يتأدب قليلا، هو ما أراد هذا المجلس وأراد أمرا آخر، ولكن الله سيقول هم القوم ولا يشقى بهم شرسه، إذا حاجة غنيمة إذا ما حضور مجالس العلم سواء ولو لم نقدر أنه لم يستفد من العلم يعني يحصل له أجر عظيم ومغفرة الذنوب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.